إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هو الحكم التكليفي؟ أقسام الحكم التكليفي: الواجب، أقسام الواجب: اعتبار تعييني ينقسم إلى إيه؟ معين وغير معين. إيه؟ من حيث الوقت مقيد ومطلق. إيه؟ نعم، التقدير وعدم التقدير، مقدر وغير إيه؟ مقدر. إيه؟ المطالب به، من حيث المطالب به قسم إلى فرض عين رب العالمين. خدنا المندوب، ما خدناهوش؟ خدناه. طيب، يبقى خدنا المطلوب فعله، الواجب والايه والمندوب، يبقى وقفنا مطلوب ايه؟ ترك. الحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب الفعل او الكف عنه او التخيير بين الفعل والايه والترك. المطلوب فعله إن كان على سبيل الحتم والإلزام فهو الإيه؟ فهو الواجب، وإن كان على غير سبيل الحتم والإلزام فهو الإيه؟ فهو المندوب. المطلوب تركه قسمان أيضا: الحرام والمكروه. فإن كان المطلوب تركه على سبيل الحتم والإلزام يبقى الإيه؟ المحرم، وإذا كان على غير سبيل الحتم والإلزام يبقى الإيه؟ المكروه. قال المؤلف: المطلب الثالث الحرام أو المحرم. اكتب كده جنبها: ما هو الحرام وكيف يستفاد من النص وما الفرق بينه وبين المكروه كراهة تحريم وما الفرق بينه وبين المكروه كراهة تحريم قال المؤلف: الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا، ويكون فاعله آثما عاصيا. الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، فيكون فاعله مطيعا مأجورا، ويكون تاركه آثما عاصيا. المحرم ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام، فيكون تاركه مطيعا مأجورا، ويكون فاعله آثما عاصيا. قال: سواء كان دليله قطعيا أم ظنيا. وإحنا عرفنا بقى الفرق بين القطع والإيه والظني، المراد القطع الدلالة، والظن ليه الدلالة، والقطع هو ما كان دليله ايه متواترا كالقرآن والأحاديث المتواترة، والظن ما كانت أحاديث السنة الايه الأحد. قال: الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجورا مطيعا، وفاعله آثما عاصيا. سواء كان على دليل قطعيا لا شبهة فيه كحرمة الزنا، أم كان ظنيا كالمحرمات بسنة الآحادية؟ وعند الحنفية لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليل قطعية، فإن كان ظنيا سموه إيه؟ مكروها كراهة إيه؟ تحريم، زي ما قالوا في الفرض والإيه؟ والواجب. وقلنا التفرقة تفرقة إيه؟ لفظية، لأن المحرم والمكروه كراهة تحريم مطلوب الاثنين إيه؟ تركه. قال: ويستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته. يعني كيف تستفيد التحريم؟ كيف تعرف أن هذا المطلوب تركه محرما أو محرم؟ قال: يستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته، كلفظ الحرمة أو نفي الحل. حرم عليكم كذا، لا يحل لكم كذا، يبقى هذا استفدنا التحريم من الايه؟ من النص نفسه. قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميتة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. يبقى يستفاد التحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم او نفي الايه؟ الحل. كما يستفاد التحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحد، صيغة النهي المقترنة بما يدل على الايه؟ على الحد، او من ترتيب العقوبة على الفعل. اللي يعمل كذا هيبقى عقوبته كذا وكذا، يبقى ما دام له عقوبة يبقى ايه؟ محرم. قال: فمن الاول من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحد قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. وقول تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن الذي تترتب عليه العقوبة قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاستفيد التحريم من ترتب الايه؟ العقوبة على الفعل. قال: أقسام الحرام، حط قدامها كلمة ما هي، ما هي أقسام الحرام؟ قال: الثابت من استقراء أحكام الشريعة أن الشارع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو الغالبة. ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش علينا حاجة إلا لأن هذه الحاجة إيه؟ فاسدة تماما أو فاسدة أغلبها، يعني الفساد غالب عليها. زي ما ربنا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إيه؟ إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا إيه؟ الإثم غالب. قال: إلى أمر اتصل به وهو المحرم لغيره. يبقى احنا عندنا إيه؟ حاجة محرمة لذاتها وحاجة محرمة لإيه؟ لغيرها. حرمت عليكم أمهاتكم، ده تحريم لإيه؟ لذات. وأن تجمعوا بين الأختين، بل الأخت محرمة، محرمة لإيه؟ لغيره، لعلة. خد بالك، إذا زالت العلة تحترج إيه؟ حلالا. يبقى المحرم لغيره إذا زالت علته يعود حلالا، المحرم لذاته لا يكون حلالا إيه؟ أبدا. قال: فالمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، كالزنا وتزوج المحارم وأكل الميتة وبيعها والسرقة وقتل النفس بغير الحق ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه. حكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلا، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه. وإذا كان محلا للعقد بطل العقد ولم يترتب عليه أثر الشرعي. يبقى المحرم لذاته لا يشرع إيه أصلا، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله عوقب إيه عليه. ولا يصلح المحرم لذاته أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكام. يعني نكاح الأم محرم إيه لذاته، لو واحد عقد على أمي هل هذا العقد يترتب عليه أثر وحل النكاح؟ لا يترتب عليه إيه الأثر. قال فأكل الميت محظور على المكلف لا يحل له فعله، والسرقة لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك. واحد سرق حاجة ما تبقاش السبب، أو انتقلت إليه، انتقلت إليه، انتقلت من مالكها إلى سارقها. لما الواحد بيشتري حاجة بتنتقل الملكية من البائع إلى الإيه المشتري. طيب لو واحد سرق حاجة هل انتقلت ملكية المسروق إليه؟ لا تصلح السرقة أن تكون سببا شرعيا لثبوت الملك، كما أن الزنا لا يصلح سببا شرعيا لثبوت النسب والتوارث. فإذا زنى رجل بامرأة فحملت لا ينسب إليه هذا الولد، لا ينسب إليه هذا الولد ولا يتوارثان. والميت إذا كانت محلا لعقد البيع بطل العقد، مما يحرم بيعه الميت. الميتة لا تباع، الميتة لا تباع. فإذا واحد باع ميتة فعقد البيع إيه باطل، ولا يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح المشروع. وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك كان العقد باطلا، ولم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب والتوارث والحقوق الزوجية، بل يعتبر الدخول زنا. إن واحد يعقد على واحدة من محارمه وهو يعلم أنها محارمه يعتبر فعله إيه زنا. لكن لو عقد على أخته من الرضاع، لو عقد على أخته من الرضاع وهما لا يعلمان، وهما لا يعلمان، فالعقد إيه العقد في الظاهر صحيح وترتب عليه إيه آثار الشرعية. فالوطء الذي يتم بينهما حلال، والولد تثبت نسبته إيه إلى أبيه، خد بالك، وإن كانت أخته لكنه إيه لا يعلم بذلك. لكن متى علم فسخ الإيه فسخ العقد، ولا إثم عليهما، ولا إثم عليهما في الإيه فيما مضى، ولا تنتف ولا ينتفي النسب نسب الأولاد عن إيه عن أبيه. أما إذا كان يعلم عند العقد أن أخته فإنه وطؤه له إيه زنا، ولا يثبت الإيه النسب. قال ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذات عند الضرورة، لأن تحريمه كان بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس. إيش هي الضرورات الخمس؟ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، دول اسمهم الضروريات الإيه الضروريات الخمس. الدين والنفس والعقل والعرض والمال، دي الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بإيه بحفظها. فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إيه فلا إثم عليه. واحد ميت من الجوع مش لاقي قدامه غير إيه غير ميت، يا إما يأكل ميتة يا إما يموت. يبقى النفس من الضروريات الإيه الخمس، فيستحل المحرم لذاته من أجل إيه المحافظة على الإيه على النفس. والخمر يحل شربها دفعا لهلاك النفس، لأن حفظ النفس ضروري، فكان لابد من تحصيل بإباحة المحرم. يبقى إذن المحرم بينقسم إلى قسمين، محرم لذاته ومحرم لإيه لغير. المحرم لذاته ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه. أما المحرم لغيره فهو ما كان مشروعا في الأصل. المحرم لذاته مش مشروع إيه أصلا، أما المحرم لغيره كان مشروعا في الأصل، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه كالصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة ايه؟ مشروعة. الصلاة في أصلها ايه؟ مشروعة. لكن واحد دخل على واحد داره وكرشوا منها وقعد هو في الدار دي وقعد هو في الايه؟ في الدار. يبقى دي الدار دي ايه؟ دار مغصوبة لا تصح صلاته ايه؟ فيها، لا من أجل الصلاة ولكن من أجل ايه؟ الأرض. وكذلك البيع وقت نداء الجمعة، وأحل الله البيع وحرم الايه؟ الربا. يبقى البيع حلال، لكن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا البيع حرم لايه؟ لغيره. والنكاح حلال ولا مش حلال؟ أن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولكن النكاح المقصود به تحليل مطلقة ثلاثا لمطلقها، حلال ولا حرام؟ واحد واحدة مطلقة ثلاثا، واحد عايز يتجوزها عشان يطلق عشان ترجع لجزء، اسمه التحليل. لعن الله المحلل والمحلل ايه؟ لا. يبقى ده نكاح ولكن حرم لايه؟ لغيره. وكذلك النكاح مع الخطبة على خطبة الغير، تبقى عارف ان فلانة مخطوبة وتروح انت تخطب وتوافق، يبقى هذا النكاح حرم. حرم لايه؟ لغيره، انه في الاصل مشروع النكاح لكن حرم لعارض. والطلاق البدعي، الطلاق البدعي وهو ان الطلاق مباح ولا مش مباح؟ مباح، ولكن في طهر مسها فيه او حائض يبقى الطلاق ايه؟ منهي عنه. وكذلك بيوع الآجال او ما يسمى ببيوع العينة التي يقصد بها الربا. واحد ايه؟ بيع العينة ايش هو؟ وخش على بتاع معرض السيارات يقول له ما معكش 100,000 سلف، يقول ما عنديش 100,000 سلف، مين هيديك 100,000 سلف؟ يقول انا مزنوق خالص ومتضايق وعايز فول سلفه ضروري. يقول على كل حال اشتري السياره ده اهي، يقول له معيش، يقول بس اشتريها بالاجل، اشتريها بالاجل، اشتريتها بالاجل ب 100. يقول له طيب يبقى انت عليك 100. يقول له تقول له تبيع السياره بقى، تبيعها لي ب 60. يقول له بعتها لك ب 60. يقول له خد ال 60 اهم، يبقى يدي له 60 ويكتب عليه ايه؟ 100. هذا بيع الايه؟ العينه. البيع في اصله حلال بس هذه الصورة حرمت لإيه؟ لغيرها. ونحو ذلك مما عرض له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل، فليس التحريم لذات الفعل لأن الفعل بنفسه خال من المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه مفسدة وضررا. قال وحكم هذا النوع من المحرم، إلى المحرم لإيه؟ لغيره. حكم هذا النوع من المحرم يقوم على أساس نظرتنا إليه، فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل إيه؟ به من أمر محرم. يبقى المحرم لذاته غير مشروع في إيه؟ في أصل. المحرم لذاته غير مشروع في إيه؟ في أصل. المحرم لغير مشروع في أصله ولكن حرم من أجل إيه؟ ما اتصل به من المحرم كالأمثلة السابقة. قال فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به، فقال إن هذا العمل المحرم لغيره يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره وإن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه. يعني في بعض الفقهاء نظر إلى المحرم لغيره فنظر إليه من جهة إن هو في الأصل إيه؟ مشروع، فقالوا مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة إيه؟ مشروعة، الصلاة مشروعة، ولكن لحقه الإثم لأنه صلى في مكان النهي عن إيه؟ عن الصلاة في. ومن الفقهاء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله، فقال بفساد الفعل وعدم ترتب أثره الشرعي عليه ولحوق الإثم بفاعله، لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقي أثرا لمشروعية أصله. يبقى هو كان مشروع في أصل، ثم نهينا عن، يبقى النهي لغى لها الايه، لغى المشروعيه، يبقى النهي لغى الايه المشروعيه. فالصلاه في الارض المغصوبه، وان شئت قلت فيه كارض المغصوبه وكالمقبره وكالحمام ومرابض الابل. فلو صلى في مكان نهي عن الصلاه فيه يبقى ننظر الى مشروعيه الاصل، الاصل مشروع، يبقى الصلاه ايه صحيحه وبرأ ذمته. وهو بقى لما صلى في مكان نهي عن الصلاه فيه يبقى ايه، يبقى آثم بذلك. الفريق الثاني قال لا، ده هو لما نهي عن الصلاه في هذه الاماكن هذا النهي لغى اصل الايه المشروعيه، يبقى الصلاه غير صحيحه ايه ابتداء. المطلب الرابع المكروه، اكتب قدامه ما هو المكروه ووراه وكيف يستفاد من النص. ما هو المكروه وكيف يستفاد من النص؟ احنا عرفنا المحرم بيستفاد من النص ازاي، بصيغة التحريم او نفي الايه الحي، ما كان تركه ايه اولى من فعله، او هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام. طلب الشارع تركه على غير سبيل الحتم والإلزام، كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة، أو كانت الصيغة من صيغ النهي وقامت القرينة على صرفها من إيه؟ من التحريم إلى الإيه؟ الكراهة. فمن الأولى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهنا إيه الصيغة نفسها دلت على الإيه على الكراهية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث، أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ضعفه إيه أهل الحديث، وإن كان المعنى صحيحا، لأن الطلاق أحب الأعمال إلى الشيطان، الطلاق أحب الأعمال إليه إلى الشيطان من الكراهية، وهي ما جاء في نفس الآية في قوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. وإن تسألوا، يبقى قال لا تسألوا وبعدين قال وإيه وإن تسألوا، فأفاد الإذن في السؤال إلى أن النهي للإيه للكراهة وليس للتحريم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور. إيه عندكم إيه مكتوب إيه مكتوب في الكتاب إيه، حليم ولا رحيم؟ اللي عنده رحيم صحح والله غفور حليم. وحكم المكروه أن فاعله لا يأثم وإن كان ملوما، وأن تاركه يمدح ويثاب إذا كان تركه لله. ثم قال المؤلف ما قدمناه في المكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم، فالمكروه عندهم نوع إيه واحد، لكن عند الأحناف المكروه كم نوع؟ نوعين، كراهية التحريم وكراهية إيه وكراهية التنزيه. قال أما الحنفية فعندهم مكروه نوعان، وذلك من حيث الايه الدليل، الدليل القطعي والدليل ايه الظن. فالمكروه تحريما هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل ظني لا قطعي، كالخطبة على خطبة الغير والبيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد وهو دليل ظني، يبقى هذا مكروه كراهة ايه تحريم. وهذا النوع من المكروه يقابل واجب عند الايه الأحناف. وإيه اللي يقابل الفرض؟ المحرم. اللي يقابل الفرض في المطلوب تركه المحرم. قال وحكمه حكم المحرم عند الجمهور، المكروه تحريما حكمه عند الجمهور حكم الايه المحرم، أي يستحق فاعله العقاب وإن كان لا يكفر منكره لأن دليله ظني. الثاني المكروه تنزيها وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف، مثل أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب والوضوء من سور سباع الطير. وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم ولا يعاقب وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل. فهذا الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور كخلافهم في الفرض والواجب. فالحنفية نظروا إلى دليل طلب الكف الإلزام عن الفعل، فإن كان الدليل قطعيا فهو المحرم عندهم، وإن كان الدليل ظنيا فهو المكروه تحريما، وإن كان الكف غير إلزامي فهو المكروه تنزيها. أما الجمهور فلم ينظروا إلى الدليل من جهة قطعيته وظنيته، وإنما نظروا إلى طبيعة طلب الكف عن الفعل، فإن كان إلزاميا فهو المحرم سواء كان ذلك قطعيا أم ظنيا، وإن كان غير إلزامي فهو المكروه، وهو ما يقابل المكروه تنزيها عند الحنفية. المطلب الخامس المباح، يبقى الحكم الشرعي وما اقتضى طلب إيه؟ الدين الايه محرم، وان كان على غير سبيل الحتم والالزام الدين المكروه. المطلب الخامس بقى المباح، اكتب قدامه ما هو المباح وبعده وكيف تعرف الاباحه. ما هو المباح وكيف تعرف الاباحه؟ قال المؤلف: المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك. يعني أنت مخير تفعل أو لا تفعل، لك الخيار. ويقال للمباح الحلال، ويقال للمباح الايه الحلال. بما تعرف الإباحة؟ قال: تعرف الإباحة بأمور، منها النص من الشارع بحل الشيء، إن الشارع يعطيني نص يقول هذا الشيء حلال، كقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يبقى إذن هنا النص نفسه هو اللي دل على الايه على الإباحة. ثانيا النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، إن يجي نص يقول لك لا إثم عليه، لا جناح عليه، لا حرج عليه. فمن الأول قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا فلا إثم عليه، يبقى الأكل حينئذ مباح. ومن الثاني: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ومن الثالث: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، حللتم فاصطادوا. معنى الآية: إذا تحللتم من إحرام الحج أو العمرة فالصيد لكم مباح، لأن كان الصيد في أصله مباح، وحرم لعارض، حرم لعارض الإحرام، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بعد ربنا قال وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى رجع الأمر إلى وضعه قبل التحريم. زي قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، رد الأمر إلى أصله، إلى أصل البيع والشراء مباحان، وبعدين حرم من أجل النداء للصلاة، وبعدين قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يبقى يرجع الأمر إلى طبيعته من الإباحة. رابعا استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل فيها الإباحة. فما لم يرد دليل من الشارع يدل على حكمها صراحة فحكمها الإباحة استصحابا للإباحة الأصلية. خلي بالك عندنا أمران: دين ودنيا، دين ودنيا. الأصل في الدين الحظر حتى يأتي المبيح، والأصل في الدنيا الإباحة حتى يأتي الحاضر. يبقى الأصل في الدين الحظر، محدش يعبد ربنا بعبادة إلا معاه دليل على مشروعية هذه العبادة، إلا معاه دليل على مشروعية هذه العبادة. وتقول لي واحد هذه بدعة، يقول لك إيه الدليل على أنها بدعة؟ مش أنت المطالب بالدليل، ده المفروض أنت اللي تقول له هات الدليل على مشروعية هذا العمل، تقول له أنا واقف على الأصل. أما يقول لك إيش الدليل على هذه بدعة، تقول له أنا واقف على الأصل. الأصل في الدين الحظر حتى يأتي الإذن، حتى يأتي الإيه؟ الإذن. فهل أنت معاك دليل على مشروعية هذه العبادة؟ أما الأصل في الدنيا الإباحة حتى يأتي الإيه؟ الحظر. يبقى في الدنيا افعل ما شئت، ما دام الشارع ما قالكش ما تعملش اعمل حتى يأتيك الإيه؟ يأتيك النهي. قال هذا: وإن حكم المباح أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، المباح لا ثواب في فعل ولا في إيه؟ في تركه، ولا عقاب على فعل ولا على إيه؟ ولا على المباح. يبقى اللي يعمله يعمله واللي يترك يترك، ولكن قد يثاب عليه بالنية الحسنة والقصد الحسن. يعني المباح قد ينقلب بالنية الحسنة إيه؟ عبادة يثاب عليها الإنسان. قال: كمن يمارس أنواع الرياضة البدنية بنية تقوية جسمه ليقوى على محاربة الأعداء، كمن ينام، كمن ينام بعد عناء وتعب ناله من العمل في عبادة الله فينام ليستريح علشان خاطر إيه؟ يقوى على مواصلة العمل. ولذلك كان معاذ يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيه؟ قومتي. قال: ومما تجب ملاحظته أن المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء، وأما بالنسبة للكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك، فالإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات، وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان. كالأكل مثلا فهو مباح، الأكل مباح، بمعنى أن المكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة فيأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، كما أن له أن يترك الأكل في وقت من الأوقات. ولكن أصل الأكل مطلوب فعل من حيث الإيه؟ الجملة، لأن في حياة الإنسان وحفظ الحياة مطلوب من الإيه؟ من المكلف. يعني أنت الأكل مباح، مش عايز تأكل ما تأكلش، لكن ما يصحش تعمل إضراب عن الطعام وتقعد يومين ثلاثة ما تأكلش، لأن كده هتهلك إيه؟ جسمك، والجسم عندك أمانة وإنت مكلف شرعا بالحفاظ على الإيه؟ على هذه الأمان. التمتع بالطيبات من مأكل ومشرب وملبس في أصله إيه؟ مباح، مباح، مباح من حيث الجزء وفي بعض الحالات، فالمكلف أن يتمتع أو لا يتمتع بهذا الجزئي من الطيبات مأكولا كان أو مشروبا أو ملبوس، حتى لو تركه في بعض الأوقات مع القدرة عليه لا حرج عليه، ولكن لو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا. يعني انك انت ايه تلبس، تلبس كويس، تأكل أكل كويس، تشرب شرب كويس، ده يعني لو تركته أحيانا الأمر مباح، لكن تتركه على الجملة لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على إيه؟ على عبده. قالها لمين؟ قالها الراجل جه كده رث الهيئة، هدومه مش نظيفة وشعره مش نظيف. قال له: أنت ربنا ما ادكش حاجة؟ قال له: ربنا مديني. قال له: ادك إيه؟ قال: اداني من أصناف الإبل والبقر والغنم، يعني عندي خير كثير جدا. قال: إن الله يحب إيه؟ أن يرى أثر نعمت العبد. ما دام ربنا مديك سايب نفسك متبهدل كده ليه؟ قال: فترك الطيبات بالجملة مكروه، وأخذها من حيث الجملة مندوب، والتخير في جزئياتها فعلا وتركا ووقتا دون وقت مباح حلال. واللهو البريء كالتنزه في البساتين واللعب المباح والسماع المباح ونحو ذلك مباح بالجزء، بمعنى لو فعله المكلف في بعض الأوقات وفي بعض الحالات فلا حرج فيه، ولكن لو اتخذ اللهو عادة له وقضى أوقاته فيه كان ذلك خلاف محاسن العادات، ومن ثم يصير مكروها. فالكراهة هنا منصبة على الدوام والاستمرار باللهو وقضاء الوقت فيه، لا عليه باعتبار الجزء، أي باعتبار مباشرة في بعض الأوقات لا على وجه العادة والاستمرار. قال: ووطء الأزواج زوجاتهم مباح، ولكن ترك بالكلية وعلى وجه الدوام والاستمرار حرام، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتفويت لمقاصد النكاح. فالإباحة في الوطء منصبة على جزئياته وأوقاته، والحرمة منصبة على تركه جملة. بدي أقسام الحكم الإيه؟ التكليف: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإيه والإباحة. طيب العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة، احنا قلنا الحكم الشرعي بينقسم إلى كم قسم؟ الحكم الشرعي بينقسم كم قسم؟ قسمين، حكم تكليفي وحكم إيه؟ وضع. فاحنا عرفنا الخمس أقسام بتقول حكم الإيه؟ التكليف، حكم الإيه؟ التكليف، ما اقتضى طلب فعل أو الكف عنه أو التخير بين الفعل والإيه؟ والترك. في خلاف بين الأصوليين بقى في العزيمة والرخص، في العزيمة والإيه؟ والرخص. بعضهم ألحقهما بالحكم التكليف، وبعضهم ألحقهما بالحكم الإيه؟ الوضع. والمؤلف رجح أنهما من إيه؟ من أقسام الحكم الإيه؟ التكليفي، فلذلك ألحقهما بأقسامه. قال المطلب السادس العزيمة والرخصة. قدام العزيمة اكتب هل، هل يبقى الكلام كده، هل العزيمة والرخصة، وكمل هل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، وما هي العزيمة وما هي الرخصة، وما هي العزيمة وما هي الرخصة. قال المؤلف العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي، لأن الأول اللي هو الإيه؟ لأن الأول هو العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة. العزيمة إيش هي؟ اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه الإيه؟ العموم. والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفع الحرج عنه. والطلب والإباحة من أقسام الحكم الإيه؟ التكليف. نحن قلنا الحكم التكليف هو إيه؟ طلب الفعل أو الترك أو التخير بين الإيه؟ بالفعل والترك. فالمؤلف رجح أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الإيه؟ التكليف. ليه يا عم؟ قال العزيمة اسم لما طلبه الشارع، طلب فعله أو أباحه على وجه الإيه؟ العموم. والرخصة اسم لما أباحه عند الضرورة، والطلب والإباحة من أقسام الحكم الإيه؟ التكليف. قال وذهب البعض إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها، وأن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين، وجعل الشيء سبب لشيء من أقسام الحكم إيه؟ الوضع. يبقى عرفت بقى الذين جعلوا العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي جعلوها ليه، والذين جعلوها من أقسام الحكم الوضع إيه؟ جعلوها ليه. والمؤلف رجح الإيه؟ الأول. قال ولكن ما ذهب إليه الأولون هو الأظهر، أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الإيه؟ التكليفي. قال وهذا ما جرينا عليه، فالعزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي. طيب عايزين نعرف بقى العزيمة والرخصة. قال العزيمة في اللغة القصد على وجه التأكيد، كلمة العزيمة معناها إيه؟ قصد الشيء على وجه الإيه؟ التأكيد. قال تعالى فإذا عزمت فإيه؟ فتوكل على الله. وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزمة. يعني أبونا آدم لما أكل من الشجرة ما كانش عازم على أن يعصي الله، لكنه إيه؟ نسي الإيه؟ نسي النهي. يبقى العزيمة في اللغة معناها القصد على وجه التأكيد. أما العزيمة في الاصطلاح فمعناها ما سبق. إيه هو ما سبق؟ اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه الإيه؟ العموم. ممكن تنزل التعريف ده تحت كده ويبقى إيه؟ يبقى موجود تحت. أما في الاصطلاح هات الجملة اللي فوق واكتبها، وأما في الاصطلاح ف فهي اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم. وقد عرفها البعض بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالإيه؟ بالعوارض. يعني فمن شهد منكم الشهر فالإيه؟ فليصوم. يبقى الصوم إيه؟ عزيمة. الصوم إيه؟ عزيمة بغض النظر بقى عن العوارض التي تعرض للمكلف تمنعه من الإيه؟ الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيه؟ أخرى. يبقى العزيمة عرفها بعضهم بأنها اسم أصل لما إيه؟ اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. ومعنى هذا أن العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار، فهي أحكام أصلية شرعت ابتداء لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في أحوالهم العادية، ولم ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو عذر كالصلاة وسائر العبادات، وهي تتنوع إلى أنواع الحكم التكليفي من وجوب وندب وكراهة وإباحة، ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها رخصة. يبقى تعريف العزيمة لغة واصطلاح. والرخصة، قال الرخصة في اللغة السهولة واليسر. الرخصة في اللغة السهولة واليسر. وفي الاصطلاح ما ذكرناه إيش هو؟ في الأول اسمه. وعرف بعضهم الرخصة بقوله هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز وعجز عنه. ما وسع للمكلف في فعل العذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم، لولا العذر لثبتت الحرمة. يعني أكل الميتة حرام ولا حلال؟ حرام. المضطر إيه؟ يأكل. المضطر هيأكل إيه؟ رخصة. يبقى لولا ما طرأ لهذا الإنسان من الخوف على بدنه لكان الأصل إيه؟ حرام. ومعنى هذا الكلام هو ما قلناه أولا، فالرخصة هي الأحكام التي شرعها الشارع بناء على أعذار المكلفين، ولولاها لبقي الحكم الأصلي. خلي بالك، الرخصة هي الأحكام التي شرعها الشارع بناء على أعذار الإيه؟ المكلفين، ولولا هذه الأعذار لبقي الحكم الإيه؟ الأصلي. فهي أي الرخصة حكم استثنائي من أصل إيه؟ كلي. وسبب الاستثناء ملاحظة الضرورات والأعذار دفعا للحرج عن المكلف، وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم الأصلي من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة، وقد تنقله إلى مرتبة الندب أو الوجوب كما سيأتي. يعني قد يكون الأخذ بالعزيمة بالرخصة واجب، وقد يكون إيه؟ مندوبا، وقد يكون إيه؟ مباحا. قال أنواع الرخص، حطوا قدامها كلمة ما هي أنواع الرخص. قال أولا إباحة المحرم عند الضرورة. إباحة المحرم عند الإيه؟ الضرورة. المحرم ده قد يكون قولا وقد يكون إيه؟ فعلا. قد يكون قولا قد فعلا، إلا من أكره وقلبهم إيه؟ مطمئن إيمان، فأبيح للمكره أن ينطق بكلمة الإيه؟ الكفر ليحافظ على حياته. وكذلك الأكل الميتة يباح عند الإيه؟ الجوع الشديد، وهكذا. يبقى أول حاجة إباحة المحرم عند الإيه؟ عند الضرورة. واثنين إباحة ترك الواجب. يبقى إباحة المحرم عند الضرورة. اثنين إباحة ترك الواجب، زي الفطر في إيه؟ في رمضان للمريض والمسافر. الصوم إيه؟ واجب، فهو حيترك هذا الواجب رخصة. ليه؟ لأنه مريض أو مسافر. ثلاثة تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن لم تجري على قواعد العامة. الأصل في البيوع من البيوع المنهي عنها بيع المعدوم، بيع الإيه؟ المعدوم، الحاجة مش موجودة هتبيعها ازاي؟ حاجة مش موجودة لا تباع، ولكن رخص للناس في مسألة الاستصناع. هتروح للنجار تقول له ايه؟ اعمل لي أوضة نوم، اعمل لي أوضة نوم، فأوضة النوم مش موجودة، فرخص للناس فيها، يبقى هذا العقد صار صحيحا لحاجة الناس ايه؟ إليه. تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن لم تجري القواعد على القواعد العامة. هذه أنواع الايه؟ أنواع الرخصة: إباحة المحرم، إباحة ترك الواجب، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الايه؟ الناس. قال: حكم الرخصة. اكتب قدامه ما حكم الرخصة؟ قال: الأصل في الرخصة الإباحة، الأصل في الرخصة الإباحة، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والإيه والترك، لأن مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف ورفع المشقة عنه، ولا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به. ومثل هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض، فلكل منهما أن يفطر ولكل منهما أن إيه؟ أن يصوم. المريض في رمضان معه رخصة يفطر، لكن لو صام صح صيامه، والمسافر معه رخصة يفطر ولو صام صح صيامه. وأيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ يأخذ بالرخصة ولا يأخذ بالعزيمة؟ لترجع إلى وجود الإيه؟ المشقة. إذا ما كانش فيه مشقة على المريض والمسافر يصوم، وإذا كان فيه مشقة يفطر. وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا، وذلك إذا خيف على الصائم في رمضان في السفر أو على المريض من الإيه؟ من الهلاك. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قد ظلل عليه، ناس ملمومين على واحد، قال ايه ده؟ قالوا صايم في رمضان والدنيا حر فمغمى عليه. قال: ليس من البر الصيام في الايه؟ في السفر. يبقى الاصل في الرخصة ان ايه؟ مباحة، ولكن قد يكون الاخذ بها ايه؟ واجبا اذا خيف على الانسان الايه؟ الضرر. قال بعد كلام: وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميت عند الضرورة، بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات جوعا، فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبذلك انتهى الكلام عن أقسام الحكم الإيه؟ التكليفي. الكام الستة، أقسام الحكم التكليفي الايه؟ الستة. يبقى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والرخصة والايه؟ والعزيمة. والرخصة والعزيمة ألحقناها بالتكليف ليه؟ لأن قلنا العزيمة طلب فعل، والرخصة تخيير بين الفعل والترك، وده ايه؟ والطلب والتخيير من أقسام الحكم الايه؟ التكليفي. علشان تستفيد إن شاء الله تعالى من هذه المادة، كل الأسئلة اللي لما ملتها لك ده ايه؟ هات دفتر واكتب السؤال وجاوب عليه. يبقى انت جعلت المادة ده في صيغة سؤال وايه؟ سؤال وجواب. هات دفتر واكتب، اللي احنا دلوقتي 50 صفحة هو، اكتب السؤال وتحته الجواب، السؤال وتحته الجواب، يبقى يسهل عليك إن شاء الله أن تستفيد من هذه المادة. نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد.